يأمرهم ألا يبدأوا بالقتال حتى يقوموا بإبلاغ الدعوة، يدعونهم إلى ثلاث خصال كما هو معلوم. وبالتالي لكن كعب بن الأشرف وصلوا النبأ، وصلوا الخبر، وصلوا الدعوة إلى دين الله عز وجل، ولكنه كان مستحكم العداوة، يبقى استعلن بعداوته وآذى الله ورسوله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقام محمد بن مسلمة رضي الله عنه وقال: رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. فقال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني إذن له كده يرخص له في القول. قلنا لأن الحرب خدعة، هيحتاج إلى الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم بصورة يعني يفهم منها كعب بن الأشرف يعني أنهم فعلا عانوا من النبي صلى الله عليه وسلم، أو ضيق عليهم المعاش أو غير ذلك. فقال: فأذن لي أن أقول شيئا، يعني نقول ده من أدب أيضا الصحابة رضي الله عنهم، إذا لن أقول شيئا يعني يرخص له والحرب خدعة. فقال: قل. فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم حتى يتمكن من إتمام هذه المهمة في قتل لكعب بن الأشرف. قال: فأتاه محمد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، وإنه قد عنانا، وإني قد آتيتك أستسلفك، يعني وطلب منهم الصدقة. وطبعا معلوم أن الشريعة بتحث على الصدقة والنفقة، لكن كعب بن الأشرف يفهم أن ده جبرا وقهرا على هؤلاء. وبذلك قال: إن هذا قد سألنا صدقة، يعني سألنا صدقة كأن يعني فرض إتاوة كده على كل واحد، ده كعب بن الأشرف يفهم كده. ولكن يعني محمد بن مسلمة رضي الله عنه لما قال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة، لأن في الشريعة الحث على الصدقة وعلى النفقة، إنه قد عنانا يعني كأنه ضيق علينا، وإني قد آتيتك أستسلفك. قال وأيضا: والله لتملنه. قال: إنا قد اتبعناه، يعني قال لك هيحدث نوع من أنواع الملال لهذا الرجل طالما أن ده حاله، ده رد كعب بن الأشرف. فقال: إنا قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، يعني إحنا مشينا معاه مسافة فمش هنتراجع، نشوف يعني آخره إيه، يعني ما هو آخر شأن ذلك الرجل، يعني هو بيتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن كعب بن أشرف فاهما من ذلك ضيق هؤلاء ذرعا من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كلام صحيح بيقول محمد بن مسلمة رضي الله عنه: إن قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه، يعني ده كلام بيفهم منه كعب بن الأشرف إنه يعني دول ضاق بهم ذرعا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليس الكلام معنى ذلك، بيتكلم إن احنا اتبعناه وحنظل بإذن الله سبحانه وتعالى على اتباعه حتى يكون له العلو الظهور. وقد أردنا أن تسلفنا وسقا أو وسقين، يعني عشان يطلب سلف منه وسق أو وسقين. وقالوا فقال هنوني، قالوا أي شيء تريد، يبقى رهن، قلنا الاستثاق الدين، الرهن دايما بيبقى الاستثاق الدين. قال هنوني، قالوا أي شيء تريد، قال هنوني نساءكم. فقالوا كيف نرهنك نساءنا وأنت أجمل العرب، قال فرهنوني أبناءكم، قالوا كيف نرهنك أبناءنا، فيسب أحدهم فيقال رهن بوسق أو وسقين، هذا عار علينا، ولكن نرهنك اللأمة، يبقى السلاح الدرع، وأن عشان هو يتسنى له على ذلك أن يدخل بسلاح عليه، يبقى في كده مبرر لدخول محمد بن مسلمة رضي الله عنه ومن معه بالأسلحة على كعب بن الأشرف، يبقى على ذلك حتى يعني يزال من ذاكرته أن هذا لقتل أو غير ذلك. فإيه السبيل يدخله بالسلاح؟ يبقى عشان يدخله اجلسوا معاه بالسلاح، كان لابد أن يكون هناك وسيلة من الوسائل، فهو يحتج بذلك ان هو جاء لطلب يعني هذه السلفه من وسق او وسقين من الحبوب، ولكنه رفض الا ان يكون هناك رهن لاستثاق الدين، وده امر مشروع. فلذلك قال رهنوني نساءكم، فقال كيف نرهنك نساءنا وانت اجمل العرب، طب رهنوني ابناءكم، قالوا كيف نرهنك ابناءنا، فيسب احدهم فيقال رهن بوسق او وسقين، هذا عار علينا ولكن نرهنك اللأمة، قال يعني السلاح. فوعدوا أن يأتيهم، فجاءوا ليلا ومعه أبو نائلة وهو أخو كعب من الرضاعة، فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم فقالت له امرأته كيف تخرج هذه الساعة؟ فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة. وقال غير عمرو بن دينار الذي يروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قالت أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم، يعني فهمت من الأصوات ومن دعاء هؤلاء لكعب بن أشرف، فهمت أن هذا الصوت يعني به كده كأن في غدر أو في خيانة أو أن هو يقطر منه الدم، يعني فهي يعني أمر غير طبيعي، فشعرت بذلك وقالت له هذا القول. فقال إنما هو أخي محمد بن مسلمة ورضيع أبو نائلة، وإن الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. قال ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين، ويدخل محمد بن مسلمة معه رجلين. قيل لسفيان سماهم، أي سماهم عمرو بن دينار، قال سمى بعضهم. قال عمرو جاء معه برجلين، وقال غير عمرو أو عبس بن دبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر. قال عمرو جاء معه برجلين فقال إذا ما جاء فإني قائل بشعره فأشمه، فإذا رأيتموني استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه. يعني خطة ضع محمد بن مسلمة رضي الله عنه، قال إذا ما جاء فإني قائل بشعري فأشمه، يبقى هياخد بشعري كده ويشمه، لأنه كان بيضع طيبا كثيرا يعني كعب بن الأشرف. فرضي ترى تمكن منه إزاي، بدي كلها حيلة وخطة من أجل أن يتمكن من رأسه حتى يقوم بقتله. فإذا رأيتموني استمكنتم من رأسه فدونكم فاضربوه. وقال مرة ثم أشمكم، فنزل إليه متوشحا وينفخ منه ريح الطيب، ينفخ منه ريح الطيب. فقال ما رأيتك اليوم ريحا أي أطيب. قال غير عامر قال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب، يتباهى طبعا بهذا الطيب اللي هو وضعه يعني على رأسه. فقال عندي أعطر نساء العرب وأكمل العرب. العامر فقال أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم. فشمه ثم أشم أصحابه، ثم قال تأذن لي مرة ثانية؟ قال نعم. فلما استمكن منه قال دونكم فقتلوه، ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر. ده قصة قتل كعب ابن الأشرف، قصة قتل كعب ابن الأشرف، قتله محمد ابن مسلمة رضي الله عنه، محمد ابن مسلمة رضي الله عنه من الأوس. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قتل أبي رافع عبد الله ابن أبي الحقيق، وده اللي قتلوه الخزرج، يبقى قتلوه الخزرج. فقال يقال سلام ابن أبي الحقيق كان بخيبر، ويقال في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهري هو بعد كعب بن الأشرف، يبقى قتل بعد قتل كعب بن الأشرف. أيضا نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ القرار بقتل هؤلاء على أساس أنهم كما قال، فقد أنه قد آذى الله ورسوله واستعلن بعداوته. يبقى كان يقلب كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكذلك أيضا كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق، ويقال سلام ابن أبي الحقيق كان بخيبر، يقال في حصن له بأرض الحجاز. وقال الزهري وبعد كعب ابن الأشرف. قال في رواية عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رهطا إلى أبي رافع، فدخل عليه عبد الله بن عتيق بيته ليلا وهو نائم فقتل. ثم بيحكي لنا كيف قام عبد الله بن عتيق رضي الله عنه بقتل قتل سلام ابن أبي الحقيق أو قتل عبد الله بن أبي الحقيق. قال في رواية عن براء بن عازب رضي الله عنهما قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليه عبد الله بن عتيق ابن عتيق رضي الله عنه. وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعين عليه، وكان في حصن له بأرض الحجاز. فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصرحهم، فقال عبد الله لأصحابه اجلسوا مكانكم فإني منطلق ومتلطف للبواب لعلي أن أدخل، يعني بيحتال كده عشان يدخل لأنهم كانوا يغلقون ذلك الحصن ليلا، يبقى ده كان في حصن والحصن يقومون بإغلاق باب ذلك الحصن ليلا، فأراد أن يتحين فرصة لكي يدخل إلى داخل الحصن لكي يتمكن من أبي رافع بن أبي الحقي. فكان أبو رافع يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في حصن له بأرض الحجاز، فلما دنوا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بصالحهم، فقال عبد الله لأصحابي: اجلسوا مكانكم فإن منطلق متلطف للبواب لعلي أن أدخل. فأقبل حتى دنا الباب ثم تقنع بثوبه كأنه يقضي حاجة، وقد دخل الناس، فهتف به البواب: يا عبد الله، إن كنت تريد أن تدخل فادخل، فإن أريد أن أغلق الباب. فدخلت فكمنت، فلما دخل الناس أغلق الباب ثم علق الأغاليق على وتد. قال: فقمت إلى الأغاليق فأخذتها ففتحت الباب. وكان أبو رافع يسمر عنده، وكان في علالي له، فلما ذهب عنه أهل سمره صعدت إليه، فجعلت كلما فتحت بابا أغلقت علي من داخل. قلت: إن القوم نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله، لا أدري أين هو من البيت. فقلت: يا أبا رافع. قال: من هذا؟ فأويت نحو الصوت فأضربه ضربة بالسيف وأنا دهش، فما أغنيت شيئا، وصاح فخرجت من البيت فأمكث غير بعيد. ثم دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال: أمك الويل، إن رجلا في البيت ضربني قبل بالسيف. قال: فأضربه ضربة أسخنته ولم أقتله. ثم ضعت، قال: ضبيب السيف في بطني، أو ذبت السيف في بطني. قالوا: ذبت السيف أصح من ضبيب السيف. يبقى في الرواية كده: قال: ثم وضعت ضبيب السيف في بطني حتى أخذ في ظهري. قالوا الأصل كده: ثم وضعت ذبت السيف، أي حد السيف، ذبت السيف اللي هو حد السيف في بطني حتى أخذ في ظهري، فعرفت أني قتلت. فجعلت أفتح الأبواب بابا بابا حتى انتهيت إلى درجة له، فوضعت رجل وأنا أرى أني قد انتهيت إلى الأرض، فوقعت في ليلة مقمرة فانكسرت ساقي، فعصبتها بعمامة، ثم انطلقت حتى جلست على الباب، فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أقتلت. فلما صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز. فانطلقت إلى أصحابي فقلت: النجاة، فقد قتل الله أبا رافع. فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته، فقال: ابسط رجلك. فبسطت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكها قط. أيضا في رواية تالية، رواية عن أبي إسحاق رحمه الله، قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق عبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن. قلنا الرواية السابقة، البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع اليهودي رجالا من الأنصار، فأمر عليه عبد الله بن عتيق هنا كما قال، فأرسل فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي رافع عبد الله بن عتيق وعبد الله بن عتبة في ناس معهم، فانطلقوا حتى دنوا من الحصن. فقال له عبد الله بن عتيق: امكثوا أنتم حتى أنطلق أنا فأنظر. قال: فتلفتفت أن أدخل الحصن، ففقدوا حمارا لهم. قال: فخرجوا بقبس يطلبونه. قال: فخشيت أن أعرف. قال: فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة، يتقنع بالثوب كده يبقى حتى لا يعني يعلمونه من هو، يبقى رجل متقنع وكان يقضي الحاجة. ثم نادى صاحب الباب: من أراد أن يدخل فليدخل قبل أن أغلقه. فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل. يبقى كان يتسامر مع أصحابه، وقال فهو انتظر، فتعشوا عند أبي رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل، ثم رجعوا إلى بيوتهم. فلما هدأت الأصوات ولا أسمع حركة خرجت. قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في قوة فأخذته ففتحت به باب الحصن، في قوة فأخذته ففتحت به باب الحصن. قال: قلت: إن نظر بي القوم انطلقت على مهلي. إن نظر بي القوم يعني علموا بمكاني هيقتلوه، يعني فلذلك قال: إن القوم نظروا بي لم يخلصوا لي حتى أقتله، علموا بي طبعا هيفضوا إلى قتله، لكن هو كان مصرا أن يسارع في قتل أبي رافع. فلذلك قال: نظر بي القوم انطلقت على مهل، ثم عمدت إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر، ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم، فإذا البيت مظلم قد طفئ سراجه، فلم أدر أين الرجل، فقلت: أبا رافع. قال: من هذا؟ قال: فعمدت نحو الصوت فأضربه وصاح، فلم تغني شيئا. أي ما كانش الضربة دي قتلته، يعني الضربة دي وقعت عليه بس لم تقتله. قال: فلم تغني شيئا. قال: ثم جئت كأني أغيث، فقلت: ما لك أبا رافع؟ وغيرت صوتي. فقال: ألا أعجبك لأمك الويل؟ دخل علي رجل فضربني بالسيف. قال: فعمدت له أيضا فأضربه أخرى، فلم تغني شيئا، ما قضيتش عليه. فصاح وقام أهله. قال: ثم جئت وغيرت صوتي كهيئة المغيث، فإذا هو مستلق على ظهري، فأضع السيف في بطنه، ثم أنكفي عليه حتى سمعت صوت العظم، ثم خرجت دهشا حتى أتيت السلم، أريد أن أنزل فأسقط منه، فانخلعت رجلي فعصرتها، ثم أتيت أصحابي أحجل، فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني لا أبرح حتى أسمع الناعية. فلما كان في وجه الصبح صعد الناعية، فقال: أنا أبا رافع. قال: فقمت أمشي ما بي قلبة، فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فبشرته. فبيذكر هنا عبد الله بن عتيق، وده من الخزرج، وبالتالي كما أن محمد بن سلام وكامل أوس قتل كعب بن الأشرف، فكذلك الخزرج أرادوا أن ينالوا ذلك الشرف، فنظروا أي اليهود أشد عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا أن أبا رافع وعبد الله بن أبي الحقيق أو سلام بن الحقيق، فلذلك أخذوا القرار بقتله. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا البعث من الأنصار إلى أبي رافع اليهودي لكي يقوم بقتله كما أمر بقتل كعب ابن الأشرف. وكانت القصة قام بها عبد الله بن عتيق رضي الله عنه وارضاه، لأنه كان أمير هذه المجموعة التي انتدبها النبي صلى الله عليه وسلم لقتل أبي رافع، وبالتالي يبقى احتال بهذه الحيلة حتى استطاع أن يدخل داخل الحصن وقام بقتله، حتى أن امرأة أبي رافع قالت: هذا صوت عبد الله بن عتيق، هذا صوت، قلنا كانت بتميز هذا صوت عبد الله بن عتيق، زي امرأة كعب بن الأشرف قالت أنها تشم رائحة الدم لما نادوا عليه. فكذلك أيضا قتل هذا عبد الله بن أبي الحقيق كما قتل كعب بن الأشرف، وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قد استعلنوا بعداوتهم وكانوا يقلبون كفار قريش على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كعب بن الأشرف كما بينا كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ منه الإذاء ما بلغ حتى كان القرار بقتله، وكان ذلك بعد بدر وقبل أحد. فبيذكر بعد ذلك غزوة أحد. قال: باب غزوة أحد وقول الله تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمن مقاعد للقتال والله سميع عليم، وقوله جل ذكره: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وقوله سبحانه وتعالى: ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. وقوله سبحانه: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، بدأ بالآيات ثم مع ذلك تكلم من خلال روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: باب غزوة أحد. وأحد كانت السنة الثالثة بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في السنة الثانية من الهجرة، فكانت غزوة أحد في السنة الثالثة من الهجرة. وكما أن سورة الأنفال بتحكي الكلام عن غزوة بدر، فسورة آل عمران تحكي الكلام عن غزوة أحد، تحكي الكلام عن غزوة أحد. لذلك الإمام البخاري رحمه الله لما افتتح باب غزوة أحد ذكر الآيات، ودي آيات كلها من سورة آل عمران، سورة آل عمران، لأن هذه السورة التي تحكي سورة آل عمران بتنقسم، هي بتتكلم على وفد نصارى نجران لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى بن مريم عليه السلام، والشطر الثاني بيحكي الكلام عن غزوة أحد، عن غزوة أحد. يبقى ده أساسا هذه سورة آل عمران، يبقى شطر منها بيتكلم عن وفد نصارى نجران، ودول النصارى لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يجادلونه في شأن عيسى ابن مريم عليه السلام، والشطر الثاني بيتكلم عن غزوة أحد. فقال وقول الله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. يبقى خرج كده في أول النهار الغداء، إذ غدوت من أهلك أي خرج الغداء، وتبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، يبقى بداية الغزوة، يبقى يمكن الصحابة من أماكن. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن الرماة من جبل الرماة، وقلنا على أساس أن هم يدفعون عنهم، وبالتالي وضع الخطة، وأيضا أسكن كل منهم في مكانه، يبقى في مكانه استبوا المهم مقاعد للقتال. قلنا يبقى كان معلوم أن كفار قريش يعني يأتون العام التالي للقتال، يعني حتى يكون إيه يعني ده رد على غزوة بدر. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم طبعا نزولا على رغبتهم كما هو معلوم، استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك قالوا نخرج للقاء الكفار، يعني كان رأي النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكثوا في المدينة انتظروا حتى إذا جاءوا قاموا بردهم، ولكن يعني البعض قال أن احنا نخرج للقائهم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الرأي بالمشورة، فخرج وعلى ذلك أسكن هؤلاء في مقاعدهم للقاء الكفار. ثم بتأتي الآيات أيضا قول الله عز وجل ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. الآيات دي لما نقرأ يعني تشعر كده كان لمين يا ترى النصر، كان لمين، فتشعر من الآيات، الآيات تكلم يعني أن النصر كان في النهاية للكفار، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كانت هذه الرسالات يبقى فيها حسن تعزية للمسلمين، وأن المسلم كيف ينظر إلى الابتلاء، كيف ينظر إلى الابتلاء. لذلك قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لكن كل المسألة يعني دي سنن، يعني دي سنن كونية، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقلنا لها حكم جليلة بينها ربنا سبحانه وتعالى، قلنا دي الآيات دي بترفع معنويات المسلمين، قلنا لأن الهزيمة من شأنها أن يكون إحباط وانكسار يعني وهزيمة نفسية في داخل النفوس، فالله عز وجل بيّن أن دي سنن كونية، والحرب يعني دول، يعني مرة يكون الانتصار المسلمين على المؤمنين ومرة الانتصار المسلمين على الكافرين ومرة يكون الكافرين على المسلمين، ولكن كل ما في الأمر لما يكون الظفر للكفار على المسلمين يبقى فيه أساسا خلل عندنا، خلل في الداخل، لابد أن احنا أن نبحث عن ذلك. لذلك الآيات اللي بعد كده تتكلم عن هذا الأمر، يعني يا ترى ماذا حدث وكيف حدث ذلك الأمر، يبقى وجود خلل أساسا، قل هو من عند أنفسكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، فدي كلها في سورة آل عمران. قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، لأن طبعا قتل منهم عدد وجرح منهم عدد كبير من الصحابة رضي الله عنهم، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يبقى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يبقى 70 قتلوا منهم، وفي المقابل في بدر 70 قتلوا من الكفار و70 أسروا. فلذلك أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ثم الآية فيها تعزية بقى للنفوس، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. ده فيها حكم، يعني فيها حكم، يبقى هؤلاء قتلوا ونالوا درجة الشهادة، هذه كرامة عظيمة جدا ورزق وفير. يبقى هذا ما كان ينال الشهادة إلا بهذا الأمر، الله عز وجل قدر هذه الأسباب، وكان نتاج ذلك الأمر أن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم نالوا الشهادة، ودي كرامة عظيمة جدا. لذلك قال الله تعالى وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يبقى السنة دايما كده والابتلاءات بتميز بها الصفوف، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يبقى حكم جليلة جدا، لازم بد أن احنا نقرأ يعني ما وراء الابتلاء، يعني ما وراء المصيبة وراء هذا الابتلاء، لا بد أن احنا يعني نقف على المنح التي يحصدها المسلم جراء ذلك الابتلاء. يبقى ابتلاء ونازلة وأمر كده نقول يعني قد يتعظم في نفس الإنسان، لكن انظر إلى الحكم بقى، تبعات ذلك الأمر، انظر إلى المنح، يعني كانت مخالفة من رماة، ولكن طب يا ترى ما وراء ما بعد هذه المخالفة، وقع ما وقع في الصحابة، فقتل منهم من قتل ونال درجة الشهادة، نال درجة الشهادة، وكذلك فيها تمييز الصفوف، يعني تمييز للصفوف. وأيضا نجد أن هذا الابتلاء أوضح أين كان الخلل، أين كان الخلل. لذلك الآيات اللي تأتي على ذلك ولقد صدقكم الله وعده استحسنهم بإذنه، يبقى الله عز وجل وعدهم بالنصر والتمكين، فكانوا في بداية اليوم كده فعلا تمكنوا من رقاب الكفار، حتى كان نتيجة ذلك الأمر أن الكفار تركوا هذه الأمتعة ثم فروا، كما ستأتي في الرواية حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، يعني قال رفعنا عن سوقهن، يعني نساء الكفار، الكفار خرجوا بنسائهم عشان ما حدش يفر، فكيف فعلا ما وقع التقتير في الكفار فروا، حتى نساء الكفار فروا، حتى قال كما قال رفعنا عن سوقهن، يبقى ده من شدة جري الكفار وفرار الكفار بالنساء. فلكن يعني فالله عز وجل صدقهم وعده، وكان النصر تمكين في بداية اليوم، ولقد صدقكم الله وعد إذ تحسنهم بإذنه، يقتلون كانوا يقتلون الرؤوس للكفار حتى إذا فشلتم، وقع بقى الأمر الخلل، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ده الكلام عن الرماة، قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. في خلل، الخلل ده يعني ايه اسبابه؟ يبقى الآية الاخرى ولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثلي قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير، قل يبقى من الداخل، في خلل عندنا من الداخل، داخل المجموعة في خلل. يبقى ساعات احنا بنبحث كده عن الخلل الخارجي، او نقول ان الخلل ده سببه الخارج، نقول لك لا، ابحث الاول في الداخل، والآيات بتحكي لنا ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى في نفس السورة قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا. يبقى هما انظر كده بيعلمنا، ابحث دايما في ايه العقبات، عقبات الداخل في الاول، انظر الى الداخل. فما كان قولهم، ما قالوش بقى دي قوه الكفار وعددهم الى غير ذلك، لا، وما كان قولهم الا ان قول ربنا اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يعني تحكي لنا أيضا يعني الأمر ده وقع الصحابة كيف يقرؤوه، يعني نقرأ الأمر ده إزاي؟ كما قال فلا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إيمان كده بس يبقى إحنا قارئين للسنة الكونية. لما عرفنا أن الكفار ظفروا علينا وكان لهم النص، يبقى في الحالة دي النصر ده كان نتيجة قوة الكفار، يعني ده عامل من العوامل بس مش هو ده عامل أساسي. العامل الأساسي وجود خلل داخلي. عشان كده حتى في غزوة أحد ماذا حدث؟ ده هو في البداية في بداية اليوم كان النصر لمين؟ للمؤمنين، والتمكين كان لمين؟ للمؤمنين. وقتل من قتل منها الكفار، وفقدوا جانب من أسلحتهم وفروا الكفار. يبقى نقول على ذلك لما فروا الكفار، تعالى نقيمهم كده، عددهم كان أقل من العدد في بداية اليوم، الأسلحة بتاعتهم المتاع أقل في عن بداية اليوم لأنه فقدوا جانب منه، فيبقى قوة العدو قلت، أسلحة العدد وعدد العدو قل برضه، ومع القلة دي بتاعتهم حدث انهم انتصروا على المسلمين. ما قالوش مدد من بره، ما قالوش مدد من بره، ولكن لما حدثت مخالفة، المخالفة جت فين؟ من الرماة. لما خالفوا كان التمكين لهؤلاء مع ان عددهم كان اقل من عددهم في بداية اليوم، وحتى الامتاع بتاعتهم بقت اقل من امتعتهم في بداية اليوم، لكن حدث لهم، حدث انهم مكنوا ولم يأتي لهم مدد خارجي. فيا ترى ايه اللي حدث؟ يبقى كان نتيجة ايه؟ الخلل الداخلي عندنا، نتيجة عصيان الرماة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة واحدة، هذه مخالفة واحدة، ولما خالفوا ليس عن تعمد أو إصرار ولكن يعني عن تأويل، وتأتي الروايات بعد كده تبين هذا الأمر. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرماة؟ ماذا قال لهم؟ لكن هم خالفوا، خالفوا قد ايه؟ خالفوا أمر واحد. طب مين اللي خالف؟ دي مجموعة قليلة، لكن كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فخلل، خلل لما حدث الخلل ده، مع ان ده اصحاب الخلل كان مجموعة، هذه المجموعة لما خلفت الامر يبقى كان وبال هذا الامر على المجموعة. ده شؤم المخالفة، شؤم المعصية، ده شؤم المعصية وده شؤم المخالفة. يبقى انقلب النصر والتمكين إلى هزيمة، وكان سبب أيضا لقتل مجموعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أي نعم نالوا الشهادة، لكن احنا بنقول السبب اللي أفضى إلى ذلك إيه؟ وأن عشان لابد أن يتم العلاج. لما قال قلوا من عند أنفسكم، منين في عندنا إزاي تأتي الآيات دي توضح؟ قال حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. هو فعلا عصيان الرماة كان إمتى؟ لما شافوا أن إخوانهم بدأوا يلتقطون الغنائم وأن الكفار قد فروا. وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، منكم من أكب على الدنيا، يبقى كان هدفه كده دنيا. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول والله ما كنا ندري أن منا يريد الدنيا إلا لما نزلت الآيات، إلا لما نزلت الآيات. فدي آيات بتوضح هذا الأمر، ولذلك يعني ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. طب إيه الحل بعد كده؟ يعني إيه الحل؟ ويبقى وكأي تأتي الآيات في سورة آل عمران، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا، بدأوا يفتشوا هو عشان يعني هو عند أنفسكم إزاي؟ إيه المطلوب مننا لو لم يحدث التمكين أو النصر على الأعداء؟ كما نبصوا قوة الأعداء ومثل البلدان دي مدت هؤلاء وكلهم تكالبوا على ذلك. احنا عندنا في الأحزاب نفس الأمر، يعني زي ما نقوله ده العالم كله بيتكلم على المسلمين، ما هو برضك في الأحزاب كده، يعني كل القبائل تكلمت مين؟ على الإسلام والمسلمين، ولكن لحقت بهم الهزيمة. وجات إزاي؟ بجند من جند الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل صارت عليهم الريح، الريح، فعلى ذلك أقلعت خيام هؤلاء وبالتالي فروا ومضوا. يبقى على ذلك ازاي نستجلب النصر من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى دايما كده يعني انه كان يأوي الى ركن شديد دايما كده لجوء العبد الى رب سبحانه وتعالى بعدما يأخذ بالاسباب المشروعة. استستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني مدكم بألف من الملائكة مردفين. يبقى ده اساسا استغاث العبد, بس الكلام ده بعد ما بنأخذ بالاسباب المشروعة, اسباب التي شرعها لنا رب سبحانه وتعالى. يبقى يؤدي ما عليه, يؤدي ما عليه, قلبه لا يلتفت الى غير رب سبحانه وتعالى. يبقى انا مطلوب اؤدي هذا الاداء, اديته وبالتالي بذلت اقصى ما املك واقصى جهدي لكي فعلا اتي اعد العده لذلك الامر. لكن من اهم القوى القوى الايمانيه, يبقى ده الى جانب القوى الماديه. وبالتالي القوى الماديه طب ليه احنا هنقارن بينها وبين قوه القوى؟ لا, مش هو ده المطلوب. المطلوب ده اقصى جهدنا في استحضار القوة المادية, ده أقصى جهدنا, ما نقارنش بيننا وبين قوة الأعداء المادية, لكن ده أقصى جهدنا والله عز وجل يعلم ذلك. مع القوة الإيمانية أقول لك النصر والتمكين, يأتي النصر والتمكين. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. يبقى ده بيان واضح, أهو بيان واضح. لكن إحنا دايما قياساتنا بتبقى قياسات مادية. ده أعدوا لهم ما استطعتم أنتم قوة رباط الخير, مش هي تكافئ قوة العدو. ممكن احنا ده اقصى جهدنا لكن لا نكافئ قوة العدو, ده بيننا وبينهم مراحل كبيرة جدا. فعلى ذلك انت لا تهتم, انا اهتمامي كله ان انا اؤدي امتثل لما قال ربي سبحانه وتعالى, احقق ما قال ربي سبحانه وتعالى. ما قالناش احنا نقارن بقى ونكافئ القوة, لا, ده اقصى ما نملك احنا, اقصى جهدنا. ولكن القوة الإيمانية على ذلك تكون قوة متمكنة من القلوب والنفوس, ثقة العبد برب سبحانه وتعالى, لجوء العبد إلى رب سبحانه وتعالى تضرعه. ولذلك استستغيثون ربك استغاثة فاستجاب لكم, فالعقيبة على طول استجاب, والله عز وجل أمدهم بالملائكة. فلذلك الآيات أنتم كنتم مؤمنين, يبقى الله عز وجل حكى لنا دي رسالة من الله عز وجل لتثبيت المؤمنين, يعني عدم اليأس أو الإحباط. وما كان قالوا إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. يبقى في خلل عندنا, بدأوا يصححون الخلل, وبالتالي بعد ذلك كان اللقاء بيننا وبين العدو. عند لقاء العدو وثبت أقدامنا وصنع قوم الكافرين, فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة, والله يحب المحسنين. فلذلك بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله ختم بهذه الآية وقول الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, يعني بيكلم بقى على المنح اللي داخل الابتلاء, ابتلاء ومحنة, لكن انظر بقى إلى المنح. يبقى دول كيف نالوا الشهادة؟ يبقى لما عصت الرماة يبقى نال كحمزة رضي الله عنه وغيره, نالوا الشهادة في سبيل الله, فدي كرامة عظيمة جدا. يعني عشان نقوله ايه, انظر بقى الى التبعات هذا الامر او المنح التي في ذلك الامر. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء في جوف طير خضر بتسرح في الجنه تشرب من اناريها وتاكل من ثمارها. يبقى ارواح الشهداء في حواصل طير خضر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تسرح في الجنة وتشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها. هنا برضك بيوجهنا ان احنا نقف دايما على المعنى الحقيقي, المعنى العرفي ده. يبقى ده معنى عرفي, ده تعامل جميع الناس من خلاله, لكن في المعنى الحقيقي اللي احنا لازم نقف عليه. ولا تحسبن الذين قتلوا, ما انهم قتلوا, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا, ما ليه ما هو ماتوا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى ليه هم أحياء؟ يعني إن كانوا عرفيا نقول موتى, لأن الموت العرفي عندنا إذا نزعت الروح من البدن ففارقت الروح البدن يبقى ده ميت, يبقى ده الموت العرفي. نقول فلان مات, أول ما يقال لنا أن فلانا مات أول ما يرد إذا ما إيه يبقى مات, اللي هو نزعت منه الروح, نزعت منه الروح. لكن لا, ده في موت حقيقي غير الموت العرفي, في حياة حقيقية غير الحياة العرفية. الحياة العرفية فلان ما زال حيا, نقول نسأل عن فلان نقول ما زال حيا يرزق. فما زال حياة، بنقصد من الحياة العرفية، أي أن الروح لم تنزع بعد من بدنه. فلان مات، أي أن الروح نزعت من بدنه، ده الموت العرفي وده الحياة العرفية. لكن الحقيقية، حقيقة الحياة حقيقة الموت، يبقى هذا إنسان ميت على الرغم أنه ما زال يدب بأقدامه على ظهر الأرض، لكنه ميت. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. وهنا الآيات بتقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. يبقى أحياء كما وصف هذه الحياة الحقيقية، فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور، ده العمل الحقيقة. وكذلك أيضا كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة كيف يقفون على هذه المعاني الحقيقية، لأن من خلالها بيعمل الإنسان، لأن دي مفاهيم، والمفهوم ده لما يصحح هو ده هيبقى نتاج العمل مبنى على هذا المفهوم. لما يستقر المفهوم أنا منطلق للعمل من خلال هذه المفاهيم. لذلك ما تعدون أو أتدرون ما المفلس، ما تعدون الغنى فيكم، يبقى دي دايما كده كان توضيح لهذه الحقائق عند الصحابة. لما يستقر المعنى الحقيقي ده في النفس يبقى هو ده اللي منطلق للعمل من خلاله. لما يجي كده الآيات ما نقص مال من صدقة، احنا هينقص المال، قالوا لا الحقيقة لا ينقص، لا ينقص هذا المال، مع انه في العد كده احنا لا ناقص، لكن في الحقيقة لم ينقص، يعني ده امر عرفي. يبقى ده معاه 100 جنيه تصدق ب10 جنيهات، يبقى في الحالة ده هي نقص المال، نقص المال بقى بدل 100 بقى 90، فده كده ايه ده الجزء الحسابي، لكن اقول لك لم ينقص هذا المال. والعلماء قالوا لم ينقص على الحقيقة، ده نقص عدا، لكن حقيقة الأمر لا، لا لم ينقص هذا المال، ما نقص ماله من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده تصحيح لمفاهيمه، يبقى مفهوم هل يا ترى لما تصدق نقص المال؟ لا. يبقى أنا ما انظلوش من ناحية العدد ناحية الحسابية، لكن من ناحية بشرة لم ينقص هذا المال، لم ينقص بل هو زاد. وإحنا نعلم يقينا أن الله سبحانه وتعالى تكفل بأيضا رد ذلك على الإنسان، وأنفقتم النفق فهو يخلفه، وأنفقتم شيء فهو يخلفه، فالله عز وجل يخلف على الإنسان هذه النفقة، يبقى يخلف عليه، يبقى ده يقين الإنسان، يبقى نقص مال من صدقة، يبقى دي تصحيح. لما أنا أعرف كده ما نقص مال من صدقة ماذا أصنع؟ يبقى فيها الحث على إيه؟ على أن يتصدق الإنسان، مش هينقص المال. ما هو إيه اللي بيخليني ما يخلي الإنسان ما يتصدقش؟ خوف أن المال ينقص. نقول لك لا ينقص المال، لا ينقص المال. لما يبقى المفهوم ده مستقر يبقى ده هيحث الإنسان ويحرض الإنسان على إيه؟ على النفقة والتصدق، لأنه يقين الإنسان مفهومه الحقيقي أن هذا المال لم ينقص بعد، حتى لو كان عدا وحسابا. فدي مش اللغة اللي احنا بنتكلم بيها، يعني مش دي اللغة اللي احنا نتكلم بيها. لذلك احنا شفنا اقدام الصحابة رضي الله عنهم على الموت كاقدامنا على الحياة، كاقدامنا على الحياة، هم اقدموا على الموت، لان في الموت في سبيل الله حياة، يبقى الموت في سبيل الله حياة، فهم لما اقدموا على الموت هم في الحقيقة اقدموا ايه؟ على الحياة. يبقى اقدموا لما تراجعوا عن القتال في سبيل الله يبقى هم على ذلك ايه؟ وكأنه حيفضي الى الموت اساسا. فيبقى لما اقدموا على الموت يبقى اقدامنا كده على الحياة، حبهم للموت للموت في حد ذاته لا، لان الموت ده بوابة من خلالها يدخلون بقى الى هذا النعيم المقيم. فدي مفاهيم استقرت في داخل الصحابة لما يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرض السماوات الأرض، يعني على ذلك تجد المصارعة من الصحابة، دول رايحين فين؟ ده يقتلوا عشان ينالوا الشهادة، ده موت يعني مفارقة الدنيا، ما هو هيفارق الدنيا لكن هيدخل في نعيم مقيم، يعلم أن أرواح الشهداء في جوف طائر الخضر أو حاصل طائر الخضر تسرح في الجنة تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها. بس كانت الرؤية دي رؤية واضحة عند الصحابة رضي الله عنه، كانت رؤية واضحة، لذلك قاموا يعني إلى ذلك. وده هنشوفه أيضا من خلال ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من روايات. فكانت هذه الآية التي ختم بها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ونرد الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن باقي تلك الروايات إلى المرة القادمة. اكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.